就是 Earth has get in the air。Eine Fion Ay, un cielo hacia Hacia, hacia Yo me alebe el expia Ya En el brise que yo ويا عمري من قلبي يا وانتي راسي يا ما خرجتيش على ليا جيجي ارست هاز وغادي نديرها عريضة في المشت يصيبها في المشت يصيبها هاي في المشت يصيبها يا وسمي عليا يهلا جدي خاطري هاي جدي خاطري يا وجدي خاطري ماشي دبالي أموني يا بيها